لعل الصوت واضح يا أخوة، إن شاء الله لعل الصوت واضح. بارك الله فيكم، أنا أعتذر عن التأله يعني هذا الأمر، لأن أنا آتي من العمل يعني على موعد المحاضرة يا دوبك على ما أجهز نفسي، وهذا يعني جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. نبدأ اليوم إن شاء الله. طيب يعني إن شاء الله نحاول نلخص الأمر يعني حتى نستمتع بمحاضرة الأخ الأموي بارك الله فيه، ونسهر معاه للفجر إن شاء الله. فلا أريد أن أثقل عليكم، لأن الشبهات لا تنتهي والشبهات كثيرة، ولكن إن شاء الله اليوم نبدأ بشبهتين على الأقل، نحاول أن ننهي هذه الشبهات إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الحضور، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويجعل هذا الحضور وهذه الأوقات الطيبة في ميزان حسناتكم، وأسأل الله أن يعينني ويرزقني السداد والرشد في القول والعمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا في ميزان حسناتكم. فاليوم يا أيها الأحبة مع اللقاء الخامس من سلسلة رد الشبهات على المرجئة، مرجئة العصر الذين أفسدوا الأهواء والقلوب قبل أن يفسدوا البلاد، فخطرهم أراه أشد خطرا من أي أهواء وأي بدع في عصرنا الذي نحياه. فوجب علينا أن نوضح شبهاتهم ونرد عليها ونحذر منها، لأنها من الخطر العظيم. فأقول أن هناك من يؤصل لهذه الشبهات بقال الله وقال الرسول، فأصبح خطر هؤلاء على الأمة محدقا ومحيطا بالأمة، وكأنه نوع من المخدرات التي خدرت الأمة عن النهضة والقيام والتغيير. بل أسوأ من ذلك، برروا للشرك بالدفاع عن الطواغيت وعن المشركين وعن المرتدين. لذلك من أخطر ما تكلمنا فيه، وما زلنا في القسم الأول من مجموعة الشبهات، فقد قسمنا مجموعة الشبهات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي نحن بصدده، وهو شبهات حول الحكم والتشريع وقبول شرع الله، فقد وضعوا أصولا رسخوها في عقول أتباعهم على مر السنين منذ قبل سقوط الخلافة الإسلامية، وهم يرسخون فيها باسم قال الله وقال الرسول، إما بهيئات رسمية أو اتجاهات سلفية أو تدعي السلفية تنتمي إلى الإسلام، أو تيار سياسي ينتمي إلى الإخوان أو غير ذلك، ممن جعلوا الشرك في سهلا هينا ميسرا عند الناس ولا حرج. فإنك إذا رأيت زوج سارق أو قاطع طريق تستبشع الأمر، بل إذا رأيت لبسا خليعا خن يفعل منكرا، فإنك تستنكر استنكارا عظيما. أما إذا وقع الشر لكن عادي، كأنه نوع من الاختيار هي مريحة جدا الإخوة، يعني أحيانا أريد أن الصوت يتقطع تقطيع في الصوت، واضح ما زال يتقطع يا دكتور كرما بارك الله فيكم. إذا نخرج يعني كيف نخرج يعني؟ يعني نخرج خالص ولا نعمل ريستارت ولا إعادة تشغيل؟ حاضر أخرج يعني من الغرفة. حاضر تقطيع شديد. لا لا لا نخرج. السلام عليكم. عفوا فضيلة الشيخ، لو تسوي تسجيل خروج من البرنامج البارتوك وترجع تسجل وتدخل الغرفة بإذن الله يكون المشكلة انحلت. عفوا على مقاطعتك، ولكن هاي مشاكل التقنية الله يعيننا عليه. انتظار عودة فضيلة الدكتور إن شاء الله خلال ثواني يعني. نعم، سيخرج ويعود إن شاء الله. وإياك وإياك أخي الكريم، جزاك الله خير جميعا أخي بلادي. نبهوني إذا رجع الشيخ إن شاء الله. عفوا إخواني المستمعين يعني على هذا العطل الفني. إن شاء الله لن يطول ولن يتكرر بإذن الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. عليكم السلام ورحمة الله. صدقت يا أخي. رجع الشيخ. شيخ الفاضل جاهز؟ لو جاهز بس أعطيني إشعار. تفضل فضلت الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزال التقطيع أم ما زال؟ أزال التقطيع أي ما زال التقطيع موجودا؟ لا لا هلا لمين هذا الكلام؟ زال الحمد لله بارك الله فيكم. طيب نستأنف إن شاء الله، نستأنف يا أخوة بارك الله فيكم. احنا وصلنا لفين؟ هنشوف الاخوة صحيين ولا لسه في البداية. الصوت واضح الحمد لله. وقفنا فين يا شباب؟ نستأنف ان شاء الله. في واحد شخص يقول انه شيعي علماني ممكن المايك، يعني انتظر لما نخلص ونشوف وضعك ايه. يعني شيعي وعلماني يعني كيف؟ يعني العلماني ما هو شيعي ولا سني ولا هو اصلا مسلم. يعني لا تشغلنا بارك الله فيك، لا تشغلنا او لا بارك الله فيك، ما ينفع بارك الله، هي كيف يبارك؟ بارك الله فيك. طيب بص يا شباب، الان احنا ان شاء الله نكمل. فقلنا ان الارجاء، مصيبة الارجاء انه يعني جعل الشرك هينا لينا هينا لينا مستساغا عند العامة. هذا من خطورة الإرجاء، أن جعل الشرك هينا. كيف الإرجاء يجعل الشرك هينا؟ نحن الآن في المحاضرة الخامسة في رد شبهات المرجئة، فلذلك سنكون عنوان المحاضرة الرد على شبهة أن القوانين الوضعية والعمل بها ليست ردا لأمر الله. هذه الشبهة، يعني ممكن تجد واحد يقول لك القانون الوضعي ليس ردا لأمر الله، احنا يعني القول الوضع هذا مناسب للعصر ومناسب لكذا وخلاص، الناس ألفته والناس بتأخذ حقوقها منه وبيعاقب وبيثيب، هذا القانون الوضعي الأرضي. سنرد على هذه الشبهة اليوم، ولكن قبل الرد على هذه الشبهة أيها الإخوة الأحباب، لابد أن ننوه أن الشرك أصبح موجودا بيننا وفي بيوتنا وفي حياتنا اليومية والاجتماعية والسياسية والحياة في البيوع وفي الشراء وفي الزواج وفي الطلاق وفي القسمة وفي الدماء وفي الأعراض، ولا نرى الشرك والكفر فيه. ما هو السبب؟ الناس تعتقد، المرجئة صوروا للناس ان الشرك عبارة عن هبل، صنم، حجر، والناس تطوف حوله وتسجد لهذا الحجر، اذا فعلت ذلك فانت كافر، ده ان كفروك، وهم لا يكفروك ايضا. من فعل ذلك عندهم ان لا توجد اصنام، لا يوجد سجود لغير الله، اذا لا شرك. اهم شيء انك عارف ان الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وبتصلي بعض الصلوات وبعض الشعائر تؤديها فانت مسلم، وحياك الله على ذلك. بعد ذلك ترمي المصحف في الحشوش، او تنحي شرع الله، او تستهزئ بكلام الله، او تحارب المؤمنين وتوالي الكافرين، لا حرج عليك عند هؤلاء المرجئة. فالمرجئة هونوا ويسروا الشرك، بل اسلموا، بل حافظوا على المشركين والمرتدين، وحموا عروشهم وحموا شركهم. كيف هذا؟ هل تجد شيخ يقول ان الشرك حلال؟ لا يقول الشرك حلال، لا يقول الكفر حلال، بل اسوأ من ذلك ان يقول على المشركين او القبوريين من يدعون غير الله ويستغيثون غير الله ويوالون اليهود والنصارى ويبدلون شرع الله ويتحاكمون لغير شرع الله، هؤلاء موحدون، مسلمون، معذورون بالتأويل، بالجهل، بالإكراه. ثم بعد ذلك، بعد هذا العذر، يسوغوا لهم التحاكم والتعاطي لغير شرع الله الذي فيه نصوصا محكمة أنه من بدله أو رضي بغيره أو لم يستسلم لشرع الله فهو كافر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، الوطن والتجارة والأب والزوجة والأبناء، كل ما هو مباح شرعا لا يقدم بين يدي الله ورسوله، ولا يقدم على الجهاد في سبيل الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذه الثمانية أشياء، الأب والابن والزوجة والأبناء والعشيرة والتجارة والأموال والسكن والوطن، الله ورسوله وجهاد في سبيله، ما بالك أنك تقدم كل هذا في عصرنا عن شرع الله وعن ما أمرنا الله به؟ فما بالك أن الله يكفر ويخرج من الإيمان من رد شرعه؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعد كل هذا يأتوا ويقولوا تسويغ العمل بالقوانين الوضعية، وأنها ليست ردة وليست ردا لأمر الله. نقول أولا، يقول هؤلاء المرجئة الملبسين والمضللين من أهل الإرجاء، من المنتسبين للاتجاه الإسلامي، سواء كانوا منتسبين للسلفية أو الإخوان أو المتأخوينين أو كل من كان معمما تبع جهات رسمية للطواغيت، فهؤلاء يقولون حقا إن الإيمان هو أول ما يجب على المكلف. اداك حقنة مخدر، حقنة مخدرة، الإيمان يجب بالطاعة وينقص بالمعصية، في الآخر انتبه، ولا يقبل الإيمان ولا يصح إلا بالعمل به، بل لابد فيه من تصديق الخبر مع قبول الحكم، وكل هذا يقولوه وتسمع هذا. ولكن يعني إلى الآن الأمور ماشية، وأن الكفر يأتي مع تكذيب الخبر أو رد الأمر، والكلام حق، ولكن الباطل الذي يتلبس به هو ماذا؟ أن هذه القوانين الوضعية ليست ردا لأمر الله عليه. فماذا تكون إذن؟ نزعوا عن الحكم مناطه الذي يؤثر فيه. أنتم تعلمون أن لكل حكم مناط، والمناط المؤثر في الكفر هو تبديل ورد وامتناع عن شرع الله والحكم بغير ما أنزل الله. إذن هم نزعوا المناط المكفر عن الحكم الذي يحكم بالتكفير. إذن لا تغتر بقولهم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والعمل داخل ولا يقبل ولا يصح الأعمال إلا بالإيمان، بل لابد فيه من تصديق الخبر مع قبول الحكم، وأن الكفر يأتي مع تكذيب الخبر أو رد الأمر. إلى هنا كلام سليم والكلام حق، ولكن الباطل الذي يتلبسون به، ركزوا يا إخواني، أن القوانين الوضعية، تعاطي القوانين الوضعية والتحاكم إليها وقبولها ليس ردا لأمر الله. هم هذه أصل الشبهة. طب إذن ما هي؟ إذن ماذا فعلوا؟ نزعوا الحكم عن مناطه. المناط هو الوصف المؤثر في الحكم. طيب، فعلى أي شيء يتنزل؟ ويستدلون ببيان العلماء، وأي علماء وأي بيان، ويقول العلماء قالوا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، غرهم حلم الله عليهم فمضوا في غيهم يعمهون، وهو استدراج من الله لو يفقهون، ليشهدوا على أنفسهم بالضلال والتلبيس، وليستزلهم الشيطان بما كسبوا، نعوذ بالله من الفتنة. نقول الانحراف عن شرع الله له 5 دركات. ركزوا يا أخواني، ركزوا يا إخوة، الله يبارك فيكم. هل تسمعونني الإخوة؟ تسمع الصوت واضح يا شباب، ولا سقط المايك أيضا؟ هل في تقطيع في الصوت؟ أنا أريد الإخوة، يعني سأذكر 5 نقاط تدل على المناط الحقيقي لتبديل شرع الله ورد أمر الله. رد أمر الله ورد شرع الله يكون في 3 صور. الإخوة ممكن تكتب يا إخواننا درجات الانحراف عن شرع الله 5، نذكرها كما ذكرها مشايخنا: إهدار اعتبار الشرع جملة، يبقى 1 هو إهدار اعتبار الشرع جملة، هذا 1 وسنتكلم فيها دي. 1. ثانيا تبديل الشرائع، دي 2، سنعود لكل واحدة منهم. الردة عن الشرائع، ثم الامتناع عن الشرائع، وكل مناط له صور ستشرح بمفردها، ثم الحكم بغير ما أنزل الله، ثم الحكم بغير ما أنزل الله. هذا كم صورة الآن يا شباب؟ كم صورة الآن؟ هذه 5 صور. هذه 5 صور: إهدار اعتبار الشرع جملة، تبديل الشرائع، الردة عن الشرائع، الامتناع عن الشرائع، الحكم بغير ما أنزل الله. هذه الصور سنشرحها ونوضحها. هذه الصور هي المناطات والعلل والصور التي تظهر لرد أمر الله. واحد يقول لك أنا ما بردش أمر الله. طب كيف ترد أمر الله؟ نقول له والله يرد أمر الله ب5 صور. أريد الإخوة أن تكتب هذا، وهذا الكلام ذكر في كتاب حد الإسلام والبلاغ المبين، وذكر العلماء، وسنذكر مصادره، ونحن نلخصه فقط الآن. هذا كلام الأئمة، وذكر فيه صور الحكم بغير ما أنزل الله في تحكيم القوانين للشيخ مفتي المملكة الشيخ محمد ابن إبراهيم. هذا كله ذكر، ولكن نحن نذكر على سبيل التلخيص، نقول صور الانحراف عن شرع الله ورد أمر الله خمسة. ذكرنا منها أولا إهدار اعتبار الشرع جملة. كيف يهدر اعتبار الشرع جملة؟ بإبطال حكم الشرع وتقديم القانون عليه. إذن القانون الفرنسي أو القانون الأمريكي أو الإنجليزي أو ما يسنه فقهاء القانون الوضعي في المحاكم الدستورية يضعون ما يسمى بالدستور، دستور 23، دستور 71، دستور مدري إيه. هذه الدساتير هي إهدار لشرع الله جملة، مثل الياسق الذي وضعه جنكيز خان، هذا ابتداء. اثنين، تبديل الشرائع. تبديل الشرائع، كيف يبدل الشرائع؟ احنا عندنا الشرائع، عندنا شرع الله المنزل، قال الله وقال الرسول، يستبدل هذا الشرع المحكم بدين آخر، أي بشرع آخر غير منزل، مبدل إما جملة أو بعضه، مثل يعني تبديل حد الرجم وحد القطع بالسجن والغرامة. هم يقرون بأن الزنا جريمة وأن القتل جريمة، يقرون بذلك. هذا التجريم موجود، لا تجريم إلا بشرع، لا تجريم إلا بشرع، انتبهوا يا شباب، لا تجريم إلا بشرع. طيب الشرع الإسلامي يجرم الزنا ويجرم القتل ويجرم الفحشاء والمنكر ووضع حدودا. طيب هل القانون والدستور يجرم؟ نعم يجرم، وكل من جرم يضع حدودا لهذا الجرم. فالله سبحانه وتعالى عندما جرم القتل وضع له حدا، وعندما جرم الزنا للمحصن حدا ولغير المحصن حدا آخر، وعندما جرم كل جريمة لها حد ولها عقوبة، إما في الدنيا وإن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. أما القانون الوضعي كذلك يجرم ويضع قانونا، ويضع قانونا. هل هذا القانون وهذا العقاب يعتبر مساوي لشرع الله؟ والله هذا باختراع قد يكون فيه قسوة وعدم رحمة، مثل الصعق الكهربائي، حقنة الرحمة، مثل الشنق، الإعدام، الرمي بالرصاص، عندهم إعدامات، ونحن عندنا قتل أيضا في الشريعة. والسجن قد يكون قطع اليد فيه رحمة له وفيه شفقة له وفيه ردع له، أما هذه السجون لا تخرج إلا مجرمين، لا تخرج إلا مجرمين، إلا من رحم ربي. ثالثا، الردة عن الشرائع. الردة عن الشرائع صورة من صور رد أمر الله سبحانه وتعالى بالقوانين الوضعية. الردة عن الشرائع يعني إيه الردة عن الشرائع يا شباب؟ الردة عن الشرائع هي الإباء من قبول الفرائض، الإباء، الامتناع، الاستكبار، استحلال المحرم. وهذه الدركات الثلاثة كفر. الإباء من الردة عن الشرائع هي الإباء من قبول الفرائض واستحلال ما حرم الله وتبديلها بغير ما أنزل الله، كل هذا كفر صريح مخرج من الملة، مخرج من الملة. وأخطر ذلك يا أيها الإخوة الأفاضل هو الإهدار شرع الله جملة واستبداله بالقانون الوضعي. إذا تكلمنا في ثلاثة: إهدار شرع الله جملة بإبداله بالقانون الوضعي، تبديل الشرائع باستبدال المحكم بالمبدل بقوانين وضعية، ثلاثة: الرد عن الشرائع وهي الإباء من قبول الفرائض واستحلال المحرمات. هذه لا شك في كفر الصريح لمن فعلها، وكفرها مخرج من الملة باتفاق الأئمة. عندنا منطين تانيين نتكلم فيهم: الامتناع عن الشرائع من غير التزام بغيرها او تبديل لها او ردة عنها، هذا نوع ايضا من رد امر الله. يعني انسان مؤمن بالقرآن والسنة والكتاب لكنه يمتنع عن امتثال امر الله دون تبديل او ردة او كره او حرب او الزام لغيرها. انتبهوا لهذه الصورة يا شباب. الامتناع عن الشرع بيكون احيانا بمعصية دون كره او التزام او تبديل، او تبديل الحكم فيها او الرفض والكره والمعاداة. في مثل هذه الصورة قلنا قد يتحقق فيها كفر دون كفر، او انها ليس الكفر الذي تذهبون اليه. الحكم بغير ما انزل الله ولو في جزئية واحدة فيها رد لشرع الله كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. إن كان فيها هوى أو جهل أو جور أو ظلم مع البقاء بالتزام شرع الله، هذا لا يخرج من الملة. إذن الحكم بغير ما، كل ما سبق من إهدار الشرع وتبديل الشرع والإباء عن قبول الشرع، هذا إجماع عليه كفر. وهذه الصور متحققة بوجود المحاكم والقوانين الوضعية واللجان الدستورية والرد عن الشرائع والإباء عن قبولها باستحلال المحرم وتبديله. أما الامتناع بمعصية وشهوة من غير تبديل ولا تحريف، هذا يسميه العلماء كفر دون كفر. طب الحكم بغير ما أنزل الله ولو في جزئية واحدة، إن كان من باب إهدار الشرع وتبديل الشرائع والرد عن الشرائع والإباء، هذا كفر. وإن كان بهوى أو شهوة أو جهل مع الالتزام بالشرع جملة وتفصيلا إلا في قضية واحدة، فهذا كفر دون كفر. ولذلك المولى عز وجل يقول لسيدنا داود: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إذن يا إخواني نقول أننا أمام 5 مناطات في رد أمر الله. ال5 مناطات يا إخواننا تتذكروهم، نقولهم ملخصا سريعا. المناطات الخمسة التي هي فيها رد لأمر الله: العاصي بيرد أمر الله، الكافر بيرد أمر الله، الكافر بيرد أمر الله. لذلك نقول أن الانحراف عن شرع الله له 5 دركات: 1 إهدار الشرع جملة وهو تبديله بقانون شامل زي الياسق، القانون الفرنسي، هذا أكبر أنواع الجرم وأكبر أنواع الكفر. وأكبر أنواع الكفر هو رد شرع الله جملة، يعني لا أقبله جملة. وثاني دركة من هذه الدركات تبديل الشرائع باستبدال المحكم بالمنسوخ أو المبدل أو المحرف، تبديل مكان شرع مكان شرع، هذه درجة فيها كفر بإجماع. والدركة الثالثة هي الردة عن الشرائع بالإباء عن قبولها، مش مناسبة العصر، لا تناسب العصر، غير ذلك، كل هذا ردة عن شرع الله، فمن وقع فيها فلا جدال في كفره. أما الامتناع عن الشرع من باب الشهوة والمعصية والهوى أو الجهل أو الجور مع الالتزام جملة وتفصيلا بشرع الله، هذا كفر دون كفر. خامسا، الحكم بغير ما أنزل الله ولو في جزئية واحدة، إذا كان فيه التزام بالقانون المبدل وإلزام الناس به ولو في جزئية واحدة، هذا كفر مخرج من الملة. طب إن كان التزاما بشرع الله ولكن ضلال وانحراف في جزئية وهوى، فهذا هو كفر دون كفر. طيب، ننظر إلى صورة من صور القانون الوضعي، صورة من صور القانون الوضعي، ونذكر لكم يعني أخطر قانون يعتبر، وهو الذي يصدر كما تصدر العمالة. صدر القانون المصري للسنهوري، قانون 71، قانون 23، 71، القوانين الحديثة التي وضعت في الأموال والأعراض والنفوس والبيوع والتجارة والبحار والضرائب والمكوس، كل هذه القوانين، وقوانين التأمينات وقوانين الصحة وقوانين التعليم، كل هذه القوانين سواء التشريعية أو الإدارية صدرت إلى اليمن وإلى ليبيا وإلى الكويت وإلى وإلى وإلى السعودية في الخفاء في معظم اللجان، هو يظهر بس الجانب الشرعي، لكن حقيقة القانون المصري الوضعي يتحكم في معظم البلاد الموجودة، وصدر إليهم كما صدر إليهم المهندسين والمدرسين والعلماء، صدر إليهم أيضا الكفر. هما يعني اعرفوا هذا جيدا، فلابد أن تعلموا أن القانون الوضعي والأنظمة العلمانية تقوم على هذا الإنعواج وهذه الدركات الخمسة التي ذكرناها، وأنظمة الحكم جميعها قائمة على هذه الدركات. ولابد أن نذكر نظرية، كما جاء في نظرية القانون، أن للقانون مصادر مادية ومصادر رسمية. لابد أن تعلموا ذلك يا إخوة، لابد ما هي المصادر المادية للقانون والمصادر الرسمية. انتبهوا يا شباب، نتكلم أولا عن المصادر يعني الخطيرة الرسمية، المصادر المادية. يقصد بالمصادر المادية التي يعني الشيء المصدر اللي هو المستودع الذي تأتي به بمادة القانون. يعني مثلا هنقول احنا بنغترف، احنا المسلمين يا شباب عندما يريد ان يأخذوا شريعة، من اين يأخذوها يا شباب؟ من الكتاب والسنة. اذا نحن نغترف من نور الكتاب والسنة. اذا الكتاب والسنة هو المصدر المادي والمعنوي لنا. حلو، ممتاز. نأتي للقانون الوضعي. القانون الوضعي له مصدر مادي. اذا المصدر المادي والمصادر المادية هي التي نغترف منها او يغترفون منها مادة القانون، وهذه المصادر متعددة ايها الشباب، هذه المصادر ومتنوعة، ولا تفيد هذه المصادر في معرفة ما اذا كانت هناك قاعدة قانونية ام لا، لان القاعدة لا تعتبر قانونية الا اذا لها توفر عنصر الالزام الذي يضيفه عليها المصدر الرسمي. تاني يا شباب ركزوا معايا، احنا عندنا يا شباب حاجتين، حاجة اسمها المصدر المادي وحاجة اسمها المصادر الرسمية. طيب ايه المصدر المادي وايه المصدر الرسمي؟ ركزوا يا شباب بارك الله فيكم، لان هذا هام جدا، لابد ان تعلموا لماذا نحن نكفر ونكفر بالقوانين الوضعية. كثير من الاخوة لا يعلم، هذه كارثة. انا الان اقول للاخوة ما هو القانون الوضعي، القانون الارضي البشري. نحن نقول مرة اخرى ايها الشباب ان شرع الله يستمد قوته بالايمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والجنة والقضاء والقدر وعقاب الله وثواب الله بالغيب، هذا الغيب. وإيماننا بالله هو ما يعطي قوة لشرع الله. انتبهوا انتبهوا. والحاكم والسيف الذي يحكم بالشريعة هو من يحيط ويحفظ ويطبق هذا الشرع. طيب، إذن نحن المصادر المادية لنا هي القرآن والسنة والإجماع، ثم بعد ذلك يدخل الاجتهاد العلماء والمصالح المرسلة وغير ذلك مما هو مدون في الشريعة. والمصدر الرسمي الملزم الذي له سطوته وسلطانه هو أمرين. الأمر الأول الإيمان بالله وبالغيب، هو دافع حقيقي غير موجود في المصادر القانونية. الإيمان بالله وباليوم الآخر، بالحلال والحرام والثواب والعقاب والجنة والنار، هذا مصدر لنا يجعلنا نبغي شرع الله. ثانيا السلطان الشرعي اللي هو حاكم بما أنزل، الحاكم والأمير الذي يقوم بشرع الله بالسيف في الأرض آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر والقضاء الشرعي الملزم، كل هذا تحت غطاء شرع الله، كل هذا تحت غطاء شرع الله. طيب ننظر للقانون الوضعي. القانون الوضعي له يا شباب ما يسمى بالمصدر المادي ثم المصدر الرسمي. قلنا المصدر المادي هو الذي يغترف منه، يعني زي المستودع بتطلع منه المواد القانونية سنذكرها. والمصادر الرسمية هو الذي يستمد منه السلطان والقوة، السلطان والقوة. إذ لو توافرت بالنسبة لقاعدة معينة مدتها دون أن يطفى عليها الإلزام لوجدنا أمام مادة بلا روح. لذلك لو وجدنا بالتالي أمام العدم، فإيه هو بقى الإلزام؟ عايزين نشوف المصادر الرسمية للقانون المصري. المصادر الرسمية للقانون المصري، يبقى إذن المواد موجودة، المواد موجودة. زي الياسق يقولك اليهودية والإسلام والنصرانية هذه مواد، لكن الإلزام منين؟ شوفوا الإلزام في المواد الرسمية القانون المصري التشريع، وهننظر يعني التشريع. ثانيا العرف، مبادئ الشريعة الإسلامية، مبادئ القانون الطبيعي وقواعده. نتكلم على التشريع، خلي بالك ده مصدر رسمي. التشريع الناس تظن أنه شرع الله، لا، هو المصدر الرسمي الغالب للقانون الشرعي في عصرنا، ويقصد بالتشريع باعتباره مصدر لقانون سن القوانين القانونية بواسطة السلطة التي يمنحها الدستور الاختصاص بذلك. يعني يشغل التشريع الآن بنسبة إلى مصادر القانون إيه؟ مكان الصدارة، والأغلبية الساحقة من القوانين من القواعد القانونية ترجح في مصدرها إلى التشريع. طب التشريع هذا إيه؟ السلطة بتاعته منين؟ هو ما يسمى فقهاء القانون اللي هم المشرعين، اللي هي تسمى المحكمة الدستورية، المحكمة التشريعية، اللي هم فقهاء القانون 5 ولا 6 ولا 10 ولا 20 واحد، هم الآلهة، هم الأرباب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. هؤلاء الأرباب هم المصدر الحقيقي للتشريع، هم الذين يسنون القوانين ويجعلونها لازمة ولها سلطان، ولها سلطان. ولذلك هؤلاء هم الطاغوت الحقيقي الذي يعبد من دون الله. نعم، وهذا يسمى في عصرنا بالإيه؟ بالتشريع. هذا التشريع بعض الإخوة يقول لك طب والبرلمان، البرلمان اللي هو مجلس الشعب هل هو مجلس تشريعي؟ ده سؤال مهم جدا. البرلمان دولت يا شباب، هؤلاء الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأعضاء اللي في البرلمان مش مشرعين. الناس فاهمة خطأ، هو لا يشرع أصلا، هؤلاء يصوتون بنسب أغلبية على القانون ما، على اقتراح القوانين، هما بيقترحوا القوانين، بيقول والله احنا عايزين قانون ما في الربا او منع الربا او اقرار الربا او منع الحجاب او اقرار الحجاب، او ان احنا عايزين نعمل قانون، نسن قانون اداري في الاشارة، في المرور، في الجوازات، في السفر، في غير ذلك، في الزواج، في الطلاق، في التحريم، في التحليلي. هم بيقترحوا القانون، وهم مثلا 400 برلماني بيصوتوا عليه بنعم او لا حسب الاغلبية. يعني اذا وافق عليه بنسبة اغلبية عليا هؤلاء اقروه، ثم لكنهم لا ينفذوه ولا يقننونه، ثم يذهب هذا القانون للجنة أخرى تشريعية اللي هم الطواغيت الكبار اللي هم فقهاء القانون، فيفصلونه باللغة والدستور، ويعطونه الشرعية، ما يسمونه الشرعية الوضعية، ثم بعد ذلك يصاغ بصياغة معينة. هذه الصياغة يصوت يقرها بعد ذلك رئيس الجمهورية بعد رئيس المحكمة الدستورية التشريعية. مثل هؤلاء، هؤلاء كلهم مشرعون، الذين صوتوا على القانون بنعم هؤلاء يعتبر من قدم المادة، ثم بعد ذلك من قنن المادة ووافق عليها وصاغها اللجنة التشريعية اللي هو لجنة القانون الموجودة اللي هما في المحاكم الدستورية العليا، ثم بعد ذلك الطاغوت الأكبر الحاكم يوقع عليها ويقرها، ثم تنزل في الجريدة الرسمية أو في الجرائد الرسمية، ثم تكون شرعا متبعا ومطاعا، وإذا أخذ السلطة الملزمة للبشر بالتحريم وبالتحليل وبالعقاب وبالتعزير. هذا هو شكل القانون، وده المصدر الأكبر، وهذا يحدث فيه تبديل وامتناع وإباء وتحريم وتحليل عن شرع الله. وهذا هو الكفر، أنهم وضعوا أنفسهم أربابا من دون الله، لأنهم يرون المصالح للبشر من دون الله في الحرام وفي الحلال، وهذا هو الكفر بعينه، وهو الإباء والرد والامتناع عن شرع الله. ثم بعد ذلك مرحلة القضاء هي مرحلة التنفيذ لهذا القانون وإلزام هذا المجني الجاني به بعد الإدانة، ثم يطبقون عليه الإجراءات، ثم يلزمونه بالحكم، ثم تصير هذه المنظومة تشريعا وشرعا ملزما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فمن أبى واستكبر وشرع وحكم بغير ما أنزل الله وقبل ورضي، كل هؤلاء في دائرة رد شرع الله إباء واستكبارا وكفرا. لذلك هذا صنم يعبد من دون الله يا إخوة، هذا عبادة من دون الله لا يراها الناس، مثل الأصنام تماما، بل أبشع من الأصنام. لذلك نقول انتبهوا واحذروا، وكل فالأغلبية الساحقة من القواعد القانونية ترجح في مصادرها لهذا التشريع، لهذا التشريع، وهذا التشريع هو الكفر بعينه، هو الكفر بعينه. بعد ذلك التشريع في تشريع دستوري وتشريع فرعي. التشريع الفرعي هذا التشريع الدستوري اللي هو سن القوانين التي ذكرناها. التشريع الفرعي وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون، الإجراءات، حتى لا يعطل لوائح وقرارات تفويضية، لوائح البوليس، لوائح المرور، وتلك التي تنظم سير المحلات المقلقة للراحة والخطرة والمضرة بالصحة وقوانين الأغذية والباعة، هذه كلها تسمى بالتشريعات الفرعية أو الإدارية. طيب، وهناك مصادر أخرى، العرف ومبادئ الشريعة. أحد مبادئ الشريعة أنتم عارفين يعني حفظ النفس، حفظ النفس. طيب ماشي، النفس حتى نحفظها، يعني اللي بيقتل يعاقب في الشرع، بيقتل. عندهم حفظ النفس، أي أن النفس تحفظ بإيه؟ بالعقاب. لو واحد قتل واحد ياخد مؤبد، ما هو بيحافظ على النفس برضه، بياخد عقاب الإنسان. العرف مقدم على مبادئ الشريعة، ثم قوانين العدالة العامة التي يتعارف عليها الناس والبلاد والأقوام والعباد. ولذلك ما هو العرف؟ المرتبة التي تلي التشريع البشري الوضع الذي ذكرنا عنه هي العرف، وهو مصدر احتياطي. مصدر احتياطي يا شباب. إذا رقم واحد في التشريع الوضعي، يسمى التشريع هو المصدر الرسمي للقانون الوضعي. اتنين، العرف. العرف ده رقم اتنين، يعني الاستبن الاحتياطي رقم اتنين يسمى العرف، وهو مصدر احتياطي له، بمعنى انه يجب على القاضي الا يطبق العرف الا اذا افتقد النص التشريعي. يعني لو النص التشريعي مش موجود في المحكمة، يلجأ للعرف الموجود في البلاد. فالقاضي اذا عرض عليه النزاع، لزمه اولا ان يبحث فين، لو في نزاع بين اتنين، يشوف التشريع موجود فيه الحكم ولا لا. طب افرض التشريع الوضعي الارضي غير موجود فيه الحكم، ينظر الى العرف السائر في هذه المنطقة وهذه البلاد. اذا العرف هو المصدر الايه الثاني، لا يبالون بالشرع. والله رقم ثلاثة يا شباب هو مبادئ الشريعة الإسلامية. مبادئ الشريعة الإسلامية. إذن رقم واحد المصدر الرسمي، التشريع الوضعي من الفقهاء الدستور والبرلمان. اتنين، العرف. العرف ما تعارف عليه أهل المنطقة وأهل البلاد من قوانين وأسلاف وأعراف كما تخرج، ما يناسب أهواء الناس وما تعرفوا عليه. طب المصدر رقم ثلاثة، إذا ما وجد الحكم في الشرع، ما في التشريع، وما وجد الحكم في العرف، يذهب يعني غصب عنه، عاصر على نفسه لمونة، يذهب إلى مبادئ الشريعة الإسلامية. لم هنا عند عدم وجود المشروع الإيه ما يسمى الشريعة والعرف. إذا مادة الشريعة، مبادئ الشريعة التي هي مادة احتياطية يضحكون بها على الناس، يضحكون بها على الناس. رقم اتنين في القانون ان المصدر الرئيسي، رئيسي ليس الوحيد، انتبهوا للألفاظ. الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية، أي ليست الشريعة. مبادئ الشريعة انتوا عارفين هي ايه؟ مبادئ الشريعة حفظ النفس، المقاصد، الضروريات والحاجيات والتحسينيات اللي هي حفظ النفس والنفس والمال والعقل والعرض والنفس والعرض والعقل والمال والدين. الدين، حفظ الدين عندهم مش حفظ الدين الإسلامي. حرية الأديان، حرية الأديان، هذا مكفولة في القانون. أما الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية يا إخواني، طبعا واحد بيقول الكلام ده يخلي 99.9% من الحكام، أنا يا إخواني لا، أنا بحكي واقع وعلمائهم كفارا، أنا أحكي واقع يا إخوة، يا أخ محمد أنيس، أنا أحكي واقع، والله أحكي واقع. الناس تعبد غير الله، ليس صنما بل أخطر من الصنم. الرضا والقبول والاستسلام والإذعان لغير شرع الله عبادة، إذ الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فالحكم بما أنزل الله أيها الإخوة هو عبادة الله، عبادة الله. ولذلك الذي نريد أن نقوله، لا فرق بين السجود لصنم طاعة ورضا وقبولا لهذا الصنم، مثلها مثل السجود للقانون الوضعي التشريعي لغير الله، المنافي لشرع الله. هذا يعتبر قبول ورضا وانقياد واستسلام لغير شرع الله، أي لغير الله، أي عبادة لغير الله، أي أن هذا الدين الإسلامي ليس دين قيم، وليس دين الله، بل يفضلوا ورضوا وقبلوا واستحسنوا القوانين الوضعية. إذا نحن عندما نقبل هذا الدستور اللعين وننزله منزلة شرع رب العالمين، فكأن وجعلنا زبالة أفكار البشر مقدمة على شرع الله، فقد اتخذنا غير الله ربا وأطعنا غير الله فاتخذناه إلها مطاعا، شئت أم أبيت، شئت أم أبيت، هذه الحقيقة. ولذلك المرجئة يا شباب هونوا من هذا الأمر ورضوا بالديمقراطية وقالوا نتدرج، كيف تجعلون لله أندادا في 4 سنوات و10 سنوات بحجة التدريج يعبدون غير الله ويرضون بغير شرع الله، ثم تقولون لهم كفر دون كفر؟ والله هذا هو الإجرام، وهذا هو التلبيس، وهذا هو التدليس. بل من رضي وقبل غير شرع الله وامتنع عنه إباء ورضا بغيره كفر وخرج من الملة، بل هو أخبث من المشرك الذي جعل مع الله شريكا في عبادته ودعائه. ما الفرق؟ ما هو حقيقة الشرك؟ ما هو حقيقة الشرك؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أنت جعلت لله ندا وهو خلقك، أنت جعلت يعني. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا، ها، من يكمل الآية يا شباب؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا، ها، أشد حبا لله. نحن أشد حبا لله، لذلك تجد المجاهدين أشد حبا لله، وأن المجاهد هذا هو الذي يتفطر قلبه عن تبديل شرع الله، وهو الذي لذلك هو يكفر من بدل شرع الله ويحارب هذا ويجعله كافرا، بل مقدم كفره عن الذي يسجد على صنم، وكلهم كفار ومشركين. لذلك لا تتعجبوا عندما يتفطر قلب المجاهد الذي يرفع شرع الله ويحمل سيفه لإقامة شرع الله، فأنتم تزعلون وتقولون هؤلاء الدواعش متشددون، هؤلاء خوارج وكلاب أهل النار. لماذا أيها المجرم؟ لأنهم يتفترون ويحزنون ويبكون ويتقطعون حسرة على تبديل شرع الله وإهانة شرع الله واستبداله بالتشريعات الوضعية والعرف، ثم في ذيل القائمة المبادئ التشريع الإسلامي. والتشريع الإسلامي لم يكن المشروع التمهيدي للقانون المصري المدني يذكر مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر رسمي، ولكنه كان يعتبرها مجرد مصدر استثنائي، هو اعتبروها عشان الناس سكنوهم مبادئ الشريعة الإسلامية. مبادئ اقتراح السنهوري جعل مبادئ الشريعة الإسلامية مبادئ، ما قالش الشريعة، مبادئ يعني 5 6 7 أشياء، حفظ النفس والمال والعرض، وهو مصدر رسمي بعد العرف، بعد العرف، ليس هو الوحيد وليس هو الأساسي وليس هو الملزم، لا، هو يعني إذا احتياطي استبن إزبير ولا كأنه له قيمة ولا كأنه له لازمة أصلا. يعني إذا افتقد القاعد نصا في التشريع الوضعي أو حكما في العرف فصل في النزاع بمقتضى الإيه الشريعة. يعني إذا ما لقيناش في الإيه في التشريع الوضعي والمحاكم الدستورية نروح للعرف، ما لقيناش للعرف نروح فين يا شباب؟ مبادئ الشريعة الأكثر ملائمة للقانون، يعني كمان مش أي مبادئ لو فيها قطع إيد أو قتل أو غير ذلك، لا لا لا لا لا، إحنا عايزين إيه؟ حاجات في طب في الأسرة، في الزواج، في الطلاق، في توزيع المواريث، أما في الدماء وفي الأعراض وفي الحدود وفي القصاص، لا لا لا، نريد أن نشوه الإسلام. ولذلك يقول إيه؟ الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون تقييد بمذهب معين. طيب هذه هي الكارثة. يعني يقول لك كتاب الدين، الدين منذ أن دخل الخبيث محمد علي، والدين هذا هو ده المصدر من المصادر طبعا الإيه، يقول لك الدين مصدر. طب كلمة الدين هذا أي دين؟ أي دين؟ أنت عندك حرية الأديان، يتكلم عن الدين المصري ولا الدين الليبي ولا دين ربنا ولا دين محمد، أي دين وأنت تقول حرية الأديان. طب هل الدين المصري له أثر في القانون، دين الإسلام له أثر في القانون المصري؟ إلى أن جاء هذا المجرم محمد علي، هو كان له أثر قبل ذلك والشريعة الإسلامية، إلى أن جاء محمد علي يحكم مصر. حتى هذا الوقت كانت الشريعة تطبق في تنظيم أمور المصريين وفي كل حياتهم، ومن عهد محمد علي بدأ القانون. محمد علي هذا أخبث من دخل مصر، محمد علي باشا الدخخني، محمد علي باشا الدخخني، هذا المجرم عندما دخل مصر يعني حقيقة، يعني نقول أنه من 1810 وقد بدأ تبديل الشريعة واستبدالها بالقانون الفرنسي فيما يتعلق بالتجارة والقانون الجنائي، وأخذ تأثير الشريعة ينكمش في عصر المجرم محمد علي باشا شيئا فشيئا، حتى أدخل القانون الفرنسي، وانتهى الأمر تماما في عهد إسماعيل ابن إسماعيل باشا. صدرت التقنينات المصرية الأولى أخذ الأغلبية من القانون الفرنسي، والقليل النادر من الشريعة الإسلامية التي أبقوا محكمة أو محكمتين قاعدين بيشربوا شاي وبيفطروا الصبح ما بيعملوش أي حاجة أصلا، كان هذه المحاكم الشرعية، أو كان على رأسها الشيخ أحمد شاكر، أنتم تعلمون ذكرته قبل ذلك، اللي هو المحدث العلامة، كان قاضي في محاكم شرعية وكان بجوارها القانون الوضعي. 95% من الشرائع موجودة في القانون الوضعي، لو ما لقوهاش في القانون الوضعي يعني 5% يحيلوها لإيه؟ يحيلوها للمحكمة هذه السبير ديستبن، المحكمة الشرعية. ثم ألغيت تماما، ألغيت تماما بعد بدخول هذا المجرم عبد الناصر، وأيام كانتوا عارفين عبد القادر عودة كان برضو في المحاكم الشرعية. هذا المجرم عبد الناصر قضى نهائيا على 5% أو هذه الأقلية الشرعية، ثم أصبح هذا قانون صرف أجنبي وضعي تام من ثورة 52، 1952، هذا بدأ يتغير القانون هذا الذي نحن يعني، بدأ في قانون 71، ثم قانون عدل فيه هذا الطاغوت أنور السادات، ثم بعد ذلك أتت هذه الثورة العافنة، فأخذوا يعني يقول لك احنا قانون اسلامي والشريعه الاسلاميه والماده 200 مش عارف كام و20 واحنا داخلين نحافظ عليها. يا عم حرام عليكم، كفايه كفاكم تلبيسا وتدليسا، ليس هناك قيمه اصلا للشريعه الاسلاميه، ليس هناك اي قيمه للشريعه الاسلاميه داخل القانون المصري، لان عندنا المحاكم الدستوريه وفقهاء القانون ورجال القانون هم الجهه الحقيقيه الفعاله الملزمه ولها سلطان في سن القوانين. لذلك توسع الانحراف من عصر محمد علي باشا وأرسل البعثات الفرنسية، يعني هو دمر القانون انتهى لحد عصر ابن اسماعيل خلص عليه، والبقية المتبقية انهى عليها هذا المجرم عبد الناصر. وهذا هو رفاعة الطهطاوي أتى حتى يخرب العقول والقلوب بتحرير المرأة والإبريز في وصف باريس، ووصف المرأة وحريتها وحرية القانون والمساواة، ثم تسرب بعد ذلك دخلت العلمانية، وطبعا جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده كانوا عاملين ثوريين وعاملين ضد الاحتلال الإنجليزي، وهم شوية متغربين مجرمين للأسف الشديد. ثم بعد ذلك حدث ما حدث من الثورة، وأقر هذا، دخلت الإخوان المسلمين في الخط والسلفيين، ثم أرادوا أن يضفوا شرعية على هذا القانون الكافر الوضعي، وقالوا بمرجعية إسلامية، الدستور هذا بمرجعية إسلامية، بفرش حزب علماني بمرجعية إسلامية، حزب سلفي بمرجعية إسلامية. هي وهؤلاء للأسف الشديد فسادهم، فساد الإسلاميين أعظم من فساد العلمانيين. لماذا؟ لإظهارهم، قال الله وقال الرسول، بهتانا وزورا وكذبا. فنقول يا إخواني، أختم هذه الشبهة الخطيرة، احذروا من تلبيس المرجئة أو أدعياء السلفية أو الإخوانيين، فهم في حقيقة انتمائهم للديمقراطية هم لا فرق بينهم وبين العلمانيين، فصل الدين عن الدولة، بل تخدير السذج والجهلاء من الشعوب أننا بخير ما دمنا أصحاب لحى وثياب بيضاء ومرجعية إسلامية، والشيخ برهام السلفي والشيخ مرسي حافظ القرآن، وأنا مسلم ما عندي إشكال، أردوغان أنا راجل مسلم، إحنا عندنا في تركيا 99% مسلمين، والعلمانية لا تؤثر، كل هذا خطرهم أكبر، وهذا هو التلبيس، وهذا هو الخبث الذي نحذر منه، ثم يزيد بعد ذلك الضلال، يأتي هؤلاء المنتكسين المرتجفين ويحذرون من الشريعة وأهلها، يحذرون من أهل الشريعة والجهاد، ويقولون هؤلاء الخوارج، هؤلاء المارقون، هؤلاء كلاب أهل النار. نقول لهم أوكسكم الله يا أيها الخبثاء يا أيها المرجئة، والله لقد خذلتمونا أيها المرجفين وخذلتم أنفسكم، والله والله لقد أراحنا الله من وجوهكم ومن فساد نواياكم ومن فساد ديمقراطيتكم، وأبدلنا الله بدولة الشريعة ودولة الخلافة، شاء من شاء وأبى من أبى أيها المرجئون، والله حتى يطولكم سيف الشريعة أمامكم فرصة للتوبة من هذا الكفر الصراح، والله والله لقد أسقطت الدولة الإسلامية أقنعتكم المزيفة، والله نقول لكم أنكم أمامكم فرصة للتوبة في السجون وفي المعتقلات، والله أمامكم فرصة للرجوع، والله إن لم تساندوا الدولة الإسلامية بعد توبتكم، والله ليس لكم إلا السيف، والله ليس لكم إلا السيف. نقول لكم أمامكم الفرصة، أيدوها أو اسكتوا عنها وعن حربها، بل أنتم تزيدون الطين بلة والكفر كفرا والفسق فسقا والظلم ظلما بأنكم تقولون أنكم خوارج. أي خوارج؟ أيها المرجئة، أيها الجهمية، أيها الديمقراطيون، أيها العلمانيون، أيها المجرمون، أي خوارج؟ نحن ندعو إلى شرع الله، نحن ندعو إلى دين الله، نحن ندعو إلى شريعة الله، لم ندعو إلى عهر أو ندعو إلى كفر أو ندعو إلى معصية، ولم نرق دما، لم نرق دما، لم نرق دما في سبيل معصية أو سبيل فسوق، بل نرق الدماء وتراق الدماء من أجل التوحيد وإفراد التوحيد لله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والله يا ربي جعلوا لك شركاء، والله يا ربي جعلوا لك ديمقراطية، جعلوا لك علمانية، جعلوا لك مشرعين، جعلوا لك محاكم دستورية، بحجة التدريج، بحجة الرحمة والشفقة بالعباد. والله لستم أرحم من الله، لستم أرحم من الله، ولستم أشفق من الله على عباده عندما يطبق عليهم حدوده وأحكامه، وليس الجهاد بتكليف ولا مشقة، بمشقة أكثر من الديمقراطية والعلمانية. يا إخواني احذروا أدعياء السلفية، يا إخواني احذروا أدعياء الاتجاهات السياسية الإخوانية، احذروا المتأخونين، كل هؤلاء والله مذهبهم العلمانية، ولازم مذهبهم الكفر والتعطيل لشرع الله. والله لو التزموا بمذهبهم، ولازم هذا المذهب، لكفروا وقتلوا بالسيوف، وهؤلاء أول من يحملون السيوف. انظروا إليهم الآن، أين؟ انظروا إلى أثر الديمقراطية والوطنية، خرجت هذه الفصائل الفلسطينية، الفصائل الفلسطينية المتناحرة القومية الحمساوية الفتحاوية. انظروا على أبواب الحركة، ما قال أخينا الجميل الأخ الحموي الأخ الأموي عندما قال على كل باب حارة، فيلم تمثيلية باب الحارة السوري، تجد كل فصيل في قرية أو في بلده واقف، واجتمعوا الآن في اجتمعوا في مثلث برمودا، مثلث الشيطان، هم الآن مجتمعون في مثلث الشيطان، مثلث الشيطان في هذه البلدة التي جمعتهم، حتى يكونوا معتدلين ويتفقون على حرب داعش. اخرجوا داعش، اخرجوا الخوارج، اخرجوا أحداث أسنان. لماذا أيها الفصائل؟ حتى نطبق الديمقراطية، حتى نطبق هذا، نضع حدود سايكس بيكو، حتى نكون وكلاء حرب لآلة ترتان وآلة عليان، آلة هبل ومنات الثالثة، هذه الطواغيت التي تعبد من دون الله. أنتم أيها الفصائل، أنتم نبت وأنتم ثمرة للإرجاء، وأنتم الآن تحملون السيف ضد الشريعة باسم الديمقراطية، وأنتم وكلاء لهؤلاء الطواغيت. حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله أن يرد كيدكم وتعودوا خاسرين بهذا التحالف الطاغوت الشيطاني، الذي نعلم مسبقا أنه يتحالف على الديمقراطية والعلمانية ويحارب أولياء الشريعة من دولة الإسلامية. أسأل الله أن ينصرها وأن يرد كيدكم واجتماعكم، وترجعوا خاسرين خائبين. أسأل الله ألا يكلل هذا الاجتماع إن كان فيه مكرا لإخواننا وأهلينا من الدولة الإسلامية والمجاهدين الذين اجتمع عليهم الديمقراطيين والمرتدين والطواغيت والقريب قبل البعيد من الكافرين ومن أعداء الكون جميعا اجتمعوا عليها. وهذا هو ما يزيد تمسكنا وحبنا ودعمنا ونصرتنا لهذه الدولة الأبية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرها ويخذل كل من حاربها وشوهها وأثار الشبهات حولها باسم الديمقراطية وباسم هؤلاء المجرمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرها عاجلا غير آجل، وأن يخذل أعداءها ومناوئيها عاجلا غير آجل. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.